هذه بعض عقائد الاثنى عشرية. والآن ترون هوام الآن كيف وقفوا مع النصيريين في سوريا يقاتلون المسلمين، ولا يكفي القتل بالرصاص، إذا قبضوا على سني بقروا بطنه بالسكاكين، وترون الصورة موجودة على شبكة العنكبوتية حين قبضوا على سني في العراق وحين ربطوا يدي ورجلي، الصورة موجودة، وضربوا بالحجارة حتى هلك ومات، صلى الله يغفر له ويرحمه. بعد ذلك ما كفى هذا، أتوا بالبنزين وحرقوه، وهذا موجود، وبمرأة أيضا من عساكر الدولة العراقية تحت إشرافهم وتحت نظرهم. هكذا سيصنعون بكم الرافضة متى ما تولوا عليكم، سيبقرون بطونكم وينتهكون الأعراض ويحرقون الجثث ولن يرحموكم. سيرحمكم اليهودي، سيرحمكم النصراني، أما الرافضي فوالله لن يرحمكم. أشد الناس عداوة لأهل السنة كما قال عنهم العراقي القحطاني في نونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني. إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. تاريخهم أسود لأن لا سلف لهم. حين تسأل الرافضة عن سلفهم ليس لهم سلف، إنما اللهم يتمسحون بأهل البيت، وليست لهم أسانيد عن أهل البيت إلا كأسانيد الكذابين الدجالين، ليست كأسانيد أهل السنة والجماعة ثقة عن ثقة. فهو تاريخهم أسود، ومن سفاهات عقولهم وضلالهم أنهم ينتظرون محمد بن الحسن العسكري الذي غاب في سرداب سامرة من نحو 1200 عام، ينتظرون هذا الرجل الذي يخرج وينقذهم، ولا ظنهم الله اللي ينتظرون للدجال. ولا هذا لا أصل له. أصل الحسن العسكري كان عقيما، وقد اتفق العلماء على أنه كان عقيما ما ولد له، فمن أتى بابن يسمى محمد ثم إذا كان هذا قد ولد فلماذا غاب في سرداب سامرة؟ وهل يعقل أنه إلى الآن موجود ومختفي عن الأنظار؟ هذا يدل على نقص عقولهم وعلى سفاتهم وعلى خبثهم، وأنما شد الناس عداوة. ينبغي أن يحذر وأن لا يغتر بالمقولات التي تنادي الآن بالتقارب بين أهل السنة وبين الرافضة. هذا ليس يسعى بالتقارب، هذا يسعى التقارب بين الإسلام والكفر وبين الإسلام والشرك، لا تقارب بين أهل السنة وبين الرافضة في أي حال من الأحوال. كذلك الذي يقول رافضي معتدل، ما في شيء اسمه رافضي معتدل، الروافض كلهم على عقيدة واحدة، ولا يتبرى أحد ولا يستطيع شخص يوجد عن الرافض أن يكفرون اليهود والنصارى. حتى الكفر ما يكفر إلا إذا قتلوهم، التكفير يقع على القتال وعلى المظلمة، ولا فلسطين لا يكفرون، حتى أصحاب ما يكفرون من المشركين. بالتالي قضية الاعتدالية في اللهجة في السجية نعم هذا موجود، لكن في العقيدة لا أصل له فلا نغتر. الله.